أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على ما ذكره الله تعالى من أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالالتزام بالعبادة لله والإحسان للوالدين والأقارب والأيتام والمساكين والقول الحسن وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأنهم لم يلتزموا بالميثاق في هذه الأمور. ثم ذكر جل وعلا أنه أخذ عليهم الميثاق في صيانة الدماء وعدم قتل بعضهم لبعض، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. اليهود عندما جاءوا إلى يثرب وسكنوها، لأنهم رأوا في توراتهم أن النبي يكون في هذه الديار، فطمعوا أن يكون منهم وجاءوا إلى هذه الأماكن واستوطنوها. وكانت القبائل العربية الساكنة فيها أصلا هم الأوس والخزرج، والقبائل اليهودية التي جاءت إلى هذا المكان هم بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. فحالف بعض اليهود الأوس وحالف البعض الآخر الخزرج، وكانت تحصل مناوشات وقتال بين الأوس والخزرج. وحلفاؤهم من اليهود يشاركونهم، فمن حالف الأوس قاتل معهم، ومن حالف الخزرج قاتل معهم. فكانت النتيجة أن اليهود صار يقاتل بعضهم بعض، ويقتلوا، بينما الله تعالى أخذ عليهم الميثاق ألا يقتل يهودي يهوديا. لكنهم نتيجة للمطامع المادية أهملوا هذا الأمر ولم يلقوا له شأنا. فالله تعالى يقول مبينا وموضحا واقعهم وأنهم يغدرون وينقضون ويمكرون: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. الإخراج من الديار أن من انتصر من الفريقين استولى على مال الفريق الآخر ودياره وزرعه وأثاث منزله، وهذا هو الواقع بين الأوس والخزرج ومعهم اليهود. فكان من انتصر منهم مع من حالفه أخرج من كان في الجانب الآخر وسلب ماله وأخرجه من دياره وأرضه وأملاكه. ولو كان يهوديا مثله بموجب ما بينهم وبين حلفائهم من القبائل العربية. فالله تعالى يقول: سبق أن أخذنا عليكم الميثاق على أن لا يحصل منكم ذلك، لا القتل ولا الإخراج من الديار، ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي أنكم تعرفون هذا وتقرون به وأنه صحيح واقع في كتابكم التوراة، ثم أنتم هؤلاء، أي يا هؤلاء القوم، يا أيها المخاطبون من نبي الرحمة والهدى محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، لأن هذا مخالف لما جاء في كتابكم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. هذه المسألة إذا وجدوا أحدا من اليهود قد أسره الفريق الثاني بذلوا المال لفك أسره، جمعوا الأموال لأجل فك أسره، وهذا مما أمروا به أنهم يخلصون الأسارى. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هم نفذوا مسألة وأنكروا مسألة. مسألة الفداء إذا أسر أحد من اليهود عند أي الفريقين سارع الكل لتخليصه، وهذا مما جاء في كتابه أنهم يفدون الأسارى. أما المسألة الثانية التي كفروا بها فهي مسألة القتل والإخراج من الديار وسلب الأموال، فهذه كفروا بها وأنكروها. فالله تعالى يذمهم ويقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالذي آمنوا به هو فك الأسارى، والذي كفروا به هو القتل فيما بينهم. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فهذا العمل وهذا الصنيع الذي عملتموه من نقض المواثيق وأنتم تعرفونها ولا تجهلونها وتقرؤونها في كتابكم، ما جزاء من يخون ويمكر ويخادع إلا أن يناله الخزي والعار والملامة والمذمة والهوان في هذه الحياة الدنيا. وأما يوم القيامة فإنما رده إلى شد العذاب، إلى أشد العذاب. والله تعالى لا يغفل عن عملهم، وما الله بغافل عما تعملون. فالله جل وعلا يطلع على مكرهم وعلى تصرفاتهم التي يخادعون بها أنفسهم ويظنون أنهم يخدعون الله تعالى، ولكن الله جل وعلا ليس بغافل عما يعملون. فما يعملونه لا يغفل عنه، لأنه يقع في ملكه، ولا يقع في ملك الله إلا بأمر الله تعالى واطلاعه وإحاطته وعلمه، فلا يخفى عليه شيء. ولا يظن هؤلاء الشرذمة أن الله تعالى لا يدري عن أفعالهم ولا يطلع عليها، كما مر بنا في آيات سابقات: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم بين جل وعلا حال هؤلاء فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هؤلاء اشتروا الحياة الدنيا، والثمن ما هو؟ الحياة الأخرى. الثمن الذي دفعوه للحياة الدنيا هو الحياة الأخرى. وسبحان الله، هذا واقعهم في كل الأزمنة، وهذه الصورة تتجلى بشكل واضح في زمننا هذا. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فهمهم وغايتهم ما بين أيديهم في هذه الحياة، وهم يعلمون أن هناك حياة أخرى، وقد جاء في توراتهم ذلك، لكنهم لا يعبهون بهذا. فكان تعلقهم بالدنيا وإهمال الآخرة وعدم النظر إلى ما يترتب على أفعالهم في الدنيا من عقاب في الآخرة، وهذا من قديم الزمان، وقد ذكر الله تعالى هذا عنهم في حال نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حيلهم ومراوغاتهم مع معرفتهم للحق وإدراكهم له، لكنهم لا يعبهون لهذا، ولذا كانوا مغضوبا عليهم لأن عندهم علم لا يعملون به. ومثلهم من اتصف بصفاتهم ممن يعلم ولا يعمل. ولهذا فالذي عنده علم لا يعمل به فيه شبه من اليهود، ويدخل ضمن دائرة المغضوب عليهم. فنعوذ بالله من حالهم ومن مشاكلتهم. يقول جل وعلا: مصيرهم في الآخرة ما هو؟ لا يخفف عنهم العذاب، يكون عذابا أليما، هو أشد العذاب، يردون إلى أشد العذاب، وليس مؤقتا ولا محددا، وإنما هو مستمر، ليس كما قالوا 7 أيام و40 يوم والباقي لمحمد وأصحابه على محمد الصلاة والسلام وعلى أتباعه الرحمة والرضوان. وقد خسأهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم اعتقادهم الباطل عندما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وأنكر الله تعالى عليهم ذلك بأنه طالبهم إن كان عندهم من الله عهد فالله تعالى لا يخلف وعده، وإن كانوا يفترون على الله فالويل لهم. وهنا يقول لا يخفف عنهم العذاب، ويقول يردون إلى أشد العذاب، ثم أعقب هذا بقوله جل وعلا ولا هم ينصرون، أي ليس لهم ناصر ولا مخلص ولا معين ولا مؤيد، وإنما هم في غاية الانهزام وفي غاية الذل والهوان وفي قعر جهنم هم فيها خالدون. ولهذا ورد عن المفسرين قوله تعالى فلا يخفف عنهم العذاب، أي أنه لا يفتر عنهم ساعة، بل هو مستمر. ولا هم ينصرون، أي ليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من هذا العذاب المستمر الدائم الشديد، نعوذ بالله من غضب الله وعذابه. هذه الآيات التي تسمعونها، وإن كان المقصود بها أولئك القوم، فإن معناها مطالب به كل إنسان، فالذي تبين له الحق وظهر له لا يجوز له أن يخالفه، ويجب عليه أن يلتزم بالحق ولا يحيد عنه، فإن حاد عنه فإنه شابه هؤلاء في الفعل فيشبههم في المآل. وهذه الآيات التي مرت بنا ولا يزال الحديث موصولا تتحدث عن حال هؤلاء القوم، إلا أننا معنيون بها، لأن ما جاء في كلام الله تعالى عن الأمم الأخرى هو موعظة لنا وتذكير بألا نتخلق بأخلاقهم فينالنا ما نالهم، لأننا ليس بيننا وبين الله نسب، إنما نحن من خلق الله، والله تعالى يعز من أطاعه ويذل من عصاه. فالواجب على كل مسلم وهو يتأمل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يدرك أنه معني بهذه الأمور، وأنه مطالب بها كغيره، ولو كان هذا حديثا عن أمم سابقة. فما يذكره الله تعالى عن هؤلاء إنما هو بالمقام الأول ينبهنا على ألا نقع فيما وقعوا فيه فنكون ممن يستحق ما استحقوه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إنسان محرم كان يطوف ومر بالركن اليماني فمسحه بيده فإذا بالركن طيب فما الحكم؟ الحكم نقول يجب عليه أن يغسله في الحال، يذهب إلى أقرب ترمس بجواره ترامس الماء ويغسل، فإن تأخر في ذلك فعليه فدية مس الطيب، وهي ذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. هذا يقول متى يكون الدرس في رمضان؟ نقول يكون إن شاء الله بعد صلاة العصر في كل يوم. يقول ما حكم الطواف بالوكالة مثل أن يطوف شخص لشخص 20 طوافا أو 30 أو 40 وما شبه ذلك ويأخذ عليه أجرا؟ والله هذا يظهرون يبي يفتح له مكتب، ما يصلح هذا الأمر. الطواف عبادة وقربة لله تبارك وتعالى، ومن طاف بالبيت 7 أشواط فكأنما اعتق ولدا أو 4 من ولد إسماعيل. فالإنسان يطوف بالبيت قربة لله تبارك وتعالى وطمعا في ثوابه. وأما ما ذكره السائل من أنه يستأجر ناس يطوفون له فهذا العمل غير مشروع، وهذا العمل الأجر للطائف، والذي دفع الأجرة خسر النقود التي دفعها. كما أن الطائف عندما ينوي بهذا الطواف أن يكون مقابل الأجرة فهذا مما اشتري به ثمنا قليلا، فلا يصلح مثل هذا العمل. إنما لعل قصد السائل لو أن إنسانا طاف عن غيره وأهدى ثواب الطواف هل يصل؟ هذا النوع من العبادة لم يرد فيه دليل على أنه يصل ثوابه، إنما ورد الحج عن الغير أو العمرة عن الغير، هذا هو الذي ورد فيه الدليل أن الإنسان يحج حجا كاملا أو يعتمر عمرة كاملة عن قريبه ويهدي هذا العمل لفلان من أب أو أم أو قريب أو غيره. أما الطواف وحده فلم يرد فيه شيء، والأصل في العبادات التوقيف، إلا ما دل عليه الدليل فهو الذي يعمل بموجبه، ولم يأتي دليل على إهداء ثواب الطواف بمفرده. يقول إذا لم يصل ميت بسداد دينه هل يجب شرعا على ورثته ذلك؟ أولا يجب أن يعلم كل إنسان أن الحقوق المتعلقة بالتركة أولها مؤنة التجهيز من الكفن وأجرة الحفر للقبر والتغسيل ونحو ذلك، فهذه يبدأ بها أولا من مال الميت، فإن بقي شيء فإنه يكون لسداد الديون التي بها رهن، فإن بقي شيء فيكون لسداد الديون المطلقة المتعلقة بالذمة، فإن بقي شيء فإنه يخرج منه الوصية إن كانت الثلث فأقل، ثم الباقي يوزع على الورثة. ولا يجوز للورثة أن يقتسموا شيئا من التركة قبل هذه الأمور، فلا بد أن يسدد ما على الميت من دين قبل النظر في الوصايا والتركة الميراث. فلا حق للورثة ما دام عليه درهم. أما لو كان الدين أكثر من المال، بمعنى أن ما عليه من ديون أكثر مما خلفه من أموال، فالواجب هو سداد ما خلفه من مال، والباقي إنما يعود لبر الأولاد بمورثهم، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقد قدم رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فتأخر عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم التقى بأبي قتادة فقال: ما فعل الديناران؟ قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: قد قضيتهما يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يركبه دين، فإن ركبه الدين فليكن حريصا على أن لا يحمل نفسه ما لا طاقة لها به، بحيث أنه يكون في مقداره السداد، ويجتهد في إيضاح هذا الأمر للورثة لئلا يفجأه الأجل فيأتي أصحاب الديون وينكر الورثة حق هؤلاء الدائنين فيتحسر المورث وهو في قبره لعدم سداد الدين الذي عليه وورثته لم يرحموه. هذا يقول: أديت العمرة قبل رمضان، وهل يمكن أن أعمل عمرة ثانية في رمضان قبل رجوعي إلى بلادي؟ أولا نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا. وشهر رمضان شهر مبارك، شهر كريم، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلصون فيه إلى ما يخلصون في غيره. فينبغي للإنسان أن يجتهد في العبادة فيه من حفظ الصيام والمواظبة على الصلوات وحسن القيام وشغل الأوقات فيما يرضي الله جل وعلا، لا أن يستقبل رمضان بأنه شهر الأكلات والسهرات والقيل والقال وأكل لحوم البشر. شهر رمضان هو شهر القرآن، لأن الإنسان ولو كان من الذين يكثرون من قراءة القرآن إلا أنه ينبغي أن يكون في رمضان أكثر. وقد كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وفي السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم دارسه إياه مرتين، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف فيه في العشر الأواخر. وما هذا إلا لعظيم الأجر المترتب على ذلك. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أدرك رمضان ولم يغفر له أن يدخله الله النار. فالإنسان الذي يأتيه هذا الموسم ولم يستفد منه هذا إنسان مفرط ولا يعرف قيم الأشياء. وينبغي للإنسان أن يجتهد فيه في العبادة على الوجه الصحيح، ومن العبادات الفاضلة العمرة فيه، فعمرة في رمضان كأجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما هو للإنسان الذي يقدم على مكة. أما الذي في مكة فهل الأفضل له أن يخرج منها لأجل أن يأتي بعمرة في رمضان؟ كثير من أهل العلم قال لا، إنما الأفضل له أن يكثر من التعبد فيها. أما أن يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة فهذا ليس بأفضل من إكثاره للطواف والتعبد داخل مكة. لكن لو عمل الإنسان هذه العمرة نقول جائزة مع عدم الفضيلة. أما الأفضل للإنسان